أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماء

ولا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها والله عنده حسن الثواب فاستجاب لهم ربهم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم صدق الله.